قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج تذوق الثمرات مع الشيخ محمد حسين يعقوب. ذق يا أخي الشهد والنفحات وقطف من الطاعات والقربات اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هيا استعدوا، هيا لنبدأ في التذوق. ولكن قبل أن نبدأ لابد من الاستعداد والتهيئ للعبادة قبل وقتها. إخوتي، يجب أن نتعلم، أن أتعلم ونتعلم جميعا هذه القضية، الاستحضار الذهني للعبادات قبل الشروع فيها. هذه مسألة مهمة جدا. إنني أريدك أن تبدأ في استحضار الصلاة، استحضار الذهني، أن تتصور شكلك وأنت واقف. تصور كده شكلك وأنت واقف وحاطط إيديك على صدرك، شكلك إيه؟ تصور ذهنيا وأنت راكع شكلك أنت، شكلك إيه وأنت راكع؟ تصور كده شكلك وأنت راكع، شكلك إيه؟ تصور وأنت ساجد، شكلك إيه وأنت ساجد؟ تصورها، التصور الذهني للعبادات قبل الشروع فيها. لذلك مسألة التذوق محتاجين نقول انك انت قبل، لكي تتذوق مثلا التفاحة، حس بطعمها. يعني وانت ماسكها في ايدك، انت من غير ما تكون ماسكها في ايدك، حس كده بطعمها، استشعر. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بترديد الأذان. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. يعني ما تسمع المؤذن يقول الله أكبر، قول أنت كمان الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ليه؟ ترديد هذا المعنى على نفسك. ياريت نفهم كلمة الله أكبر، ياريت نفهم وندوق معنى أشهد أن لا إله إلا الله. ودي اللي هنبدأ بيها إن شاء الله. هذا كله تهيئة واستعداد للدخول في الصلاة. الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. لابد أن تهيئ نفسك نفسيا لكي ننطلق، لكي نتحرك، لكي نستطيع أن نعمل، لكي نتذوق. وأول ما يجب أن نتذوقه وأن نفهمه وأن نعمل به لا إله إلا الله. قيل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، مفتاح الجنة. كل شيء يا جماعة في الدنيا له مفتاح، كل شيء في الدنيا له سبيل يسلك به إليه. مفتاح الجنة وأول طريقها والطريق الوحيد إليها لا إله إلا الله. قال الله جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لا إله إلا الله أول الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه البداية، أول منازل الطريق، أول مقام يقوم فيه السالك إلى الله جل جلاله. التوحيد أول دعوة الرسل. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، خير الكلام لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. انطق بلسانك، طلع صوتك، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتعجبني والله منذ زمن الطفولة تعجبني جدا هذه الوصية. لما أتت الوفاة نوحا عليه السلام، سيدنا نوح، إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني آمرك بلا إله إلا الله، إني آمركم بلا إله إلا الله. سيدنا نوح قال لابنه: إني آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وفي رواية: لفصمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. قال وصية سيدنا نوح العظيمة وهو يوصي ابنه: يا بني لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة مقفولة لفصمتهن لا إله إلا الله، لقصمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لما حديث في الإسرائيلية سيدنا موسى قال يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل الناس يقولونها. أنا عايز أقول كده، أن كل الناس يقولونها، كل الناس بيقولوا لا إله إلا الله، بس بتفرق. دليل على الفرق ده دليل في منتهى الخطورة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. الرجل يندى عليه فلان، جه فلان طلعوا صحيفه، طلع صحيفه ينشر له 99 سجل، كل سجل من الأول للآخر كلها معاص وذنوب. ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ شايف معاصيك وذنوبك؟ في حاجة من دي ما عملتهاش؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر؟ يقول لا يا رب. ألك حسنة لم تجدها ها هنا؟ فيهاب الرجل واقف قدام ربنا فيقول لا يا رب. فيقول الله بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. فيخرج له بطاقة 99 سجل لمد البصر وتطلع له بس إيه؟ ورقة بطاقة، إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحان الله العظيم. يا جنة الروح طيبي، يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات. بطاقة بس فيها البطاقة دي فقط لا إله إلا الله، ما فيهاش حاجة غير كده، غير لا إله إلا الله. تطلع له بطاقة، تطلع له بطاقة صغننة صغننة خالص وبسيطة خالص، بطاقة فيها لا إله إلا الله بس، ما فيش غير هي البطاقة دي أمام هذه.